وحي ونبي وكتاب وجهاد وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. سار عمرو بن العاص بجيشه إلى الأسكندرية وظل محاصرا للأسكندرية، البعض قال سنتين والبعض قال ستة أشهر، كما اختلفت الروايات في حصن بابليون. وأيضا أرسل عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص خطابا يقول له: ما بالكم يتأخر الفتح عليكم؟ أصبحت سنة من سننكم أن تديموا الحصار شهورا وشهور؟ إيه الحكاية؟ أنتوا سنة من سننك يا عمرو بن العاص أنت وجيشك أن أنت تديم كل مكان تروحه تحصره ست سبع شهور؟ ما بال الوهن بلغ إليكم؟ أرسلت إليك أربعة كل واحد منهم بألف، على ما كانوا عليه على ما أرسلتهم أم تغيروا كما تغيرتم؟ هم ما زالوا زي ما هم رجالة وما زالوا زي ما هم على ما هم عليه، ولا تغيروا كما تغيرتم؟ عزمت عليك أن تتخير يوم الجمعة كما كان في حصن بابليون أو كما كان قبل ذلك، وقبل الصلاة توضأوا وتطهروا وصلوا ركعتين لله عز وجل، فإنه وقت الإجابة، واهجموا لعل الله عز وجل يفتح عليكم. سيدنا عمر بن الخطاب بيكرر نفس الخطة ونفس الكلام اللي قاله لسيدنا سعد لسيدنا عمرو في فتح حصن بابليون أو في فتح مصر. فعلا سيدنا عمرو بن العاص بيقرأ هذه الرسالة على المسلمين، ثم يعني يفكر شوية ويقول: والله لن ينصلح الأمر إلا بمن صلح به أوله. أول الأمر إيه اللي بيحصل؟ لا ده قصة تانية. فاختار سيدنا عمرو بن العاص سيدنا عبادة بن الصامت، الأمر اللي هينصلح به أوله هنشوفه. اختار عبادة بن الصامت، ثم نادى: يا للمهاجرين يا للأنصار، بكم يستنصر وبكم يفتح الله علينا. وقدم المهاجرين والأنصار في الصفوف الأمامية في القلب وفي الميسرة وفي الميمنة، وجعل سيدنا عبادة بن الصامت قائدا للجيش، وجعل سيدنا الزبير بن العوام على الميمنة، وسيدنا محمد بن مسلمة على الميسرة، وكان هو وسيدنا عمير بن وهب في قلب الجيش، وسيدنا عبادة هو القائد. سيدنا عبادة رضي الله عنه وأرضاه يقف وينادي: يا للمهاجرين يا للأنصار اذكروا كيف كنتم تقاتلون على أيام نبيكم، توبوا إلى بارئكم. وأمر سيدنا عبادة بن الصامت، سيدنا مسلمة بن مخلد رضي الله عنه وأرضاه، أن يقرأ في الناس سورة الأنفال، سورة القتال. وقرأ سيدنا مسلمة بن مخلد سورة الأنفال بعد أن توضأ الجيش بأسره وصلوا ركعتين للضحى، وقرأ مسلمة بن مخلد رضي الله عنه وأرضاه سورة الأنفال، وكان الهجوم وفتح الله عز وجل على المسلمين الأسكندرية، وتم للمسلمين فتح مصر عن بكرة أبيها. المقوقس كان موجود في الأسكندرية، والمقوقس سيروس عمل مع سيدنا عمرو بن معاص معاهدة وصلح، لكن الرومان والملك رفض هذه المعاهدة ورفض هذا الصلح. سيروس أرسل إلى عمرو بن العاص إن الرومان رفضوا ومش هيسلموا الأسكندرية، ولكني لا أقرهم على ما هم عليه، ولست مقاتلا ولست مقوقسا، وإن ما كان بيني وبينك يجري علي وعلى الأقباط الذين يقبلون هذا. الأقباط يعني المصريين اللي يقبلون هذا الصلح، وماليش دعوة بالرومان. وتم فتح الأسكندرية، وتوسط المقوقس سيروس لدى سيدنا عمرو بن العاص أن يدع فرصة للرومان اللي موجودين إن هم يخرجوا، وبعضهم فر طبعا من الأبواب الخلفية للأسكندرية على البحر وعلى المراكب اللي كانت موجودة على البحر. وسيدنا عمرو حقيقة كان بيديهم فرصة إن هم يهربوا، لأن سيدنا عمرو ما كانش عنده فرصة للقتال البحري، والباقيين اللي ما هربوش من الرومان توسط سيروس وفروا، وترك لهم سيدنا عمرو الفرصة ان هم يخرجوا من الأسكندرية. وكان في بعض اليهود يصل عددهم الى 70,000 يهودي في الأسكندرية، خرجوا مع هؤلاء النصارى الرومان الى روما والى قسطنطينية والى بلاد الرومان، واستقر الأمر للمسلمين في الأسكندرية. لما استطاع سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إن هو يؤسس ويستعين بالجانب الإيماني وبالصحابة رضوان الله عليهم، وبهؤلاء الناس الذين يستنصر بهم والذين يفتح الله عز وجل على أيديهم. حقيقة ليس هناك تفاصيل دقيقة في عملية فتح الأسكندرية، حتى أن بعض العلماء أو جمهور العلماء يرى أن الأسكندرية فتحت صلحا في المرة الأولى، لأن بعد ما فتحت مرة تانية بعدها بشهرين أو ثلاث شهور. سيدنا عمرو أرسل لي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه ما يبقاش في الأسكندرية ولازم يرجع إلى مصر، هو مش عاوز سيدنا عمرو يفصل بينه وبين جنوده ماء، وبيقول حتى إذا أردت أن أركب إليكم ركبت فلا يمنعني عن أخذت دابتي وركبت فلا يمنعني عنكم ماء. وسيدنا عمرو لما رجع إلى القاهرة أو إلى مصر مرة أخرى إلى حصن بابليون، كان السفن اللي هرب فيها الرومان علموا بمغادرة عمرو للإسكندرية، فرجعوا مرة تانية للإسكندرية ودخلوا الإسكندرية واحتلوا الإسكندرية. ورجع سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وأحدث فيهم مقتلة عظيمة، وتبرأ منهم سيروس، حتى يقال إن سيروس من الصدمة مات من هذه الفعلة ومن هذه الخيانة من الرومان اللي هو توسط لهم عند عمرو علشان يسيبهم يخرجوا، ولذلك لم يتوسط في المرة الثانية. وقام عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بمقتلة عظيمة لهؤلاء الخائنين، وأيضا أقول لم يقتل فيها مصري إطلاقا إلا من كان خائنا لهذا العهد مع جنود الرومان، وكانوا قليلين جدا. نقف شوية مواقف لزمان العزة ولمظاهر العزة مع سيدنا عمرو بن العاص في مصر، ومع معاملة المسلمين للنصارى في مصر. دايما المسلمين لما بيكونوا في زمان عزتهم ما بيهمهمش الأقليات اللي موجودة في بلاد الإسلام، وما بيهمهمش ومش ذو إشغال ضخم، بل بالعكس ده بيدوهم كامل الحرية في ممارسة عباداتهم وفي ممارسة الديانة بتاعتهم داخل أديرتهم داخل كنائسهم. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه سمح لبنيامين البطريرك بتاع المصريين اليعقوبيين، وقلنا ان كان فيه الملكانيين دول الرومان، وكان البطريرك بتاعهم هو سيروس، وكان فيه اليعقوبيين ودول المصريين. المسيحيين المصريين كانوا مقسومين نصين، كان ما كانش فيهم ملكانيين الا القليل جدا جدا، لكن اصل او عدد الضخم من المسيحيين المصريين كان إما إن هو أريسي وده كان العدد الكبير جدا، أو يعقوبي ودول كانوا أقلية في النصارى المصريين. النصارى الأريسيين كلهم أسلموا عن بكرة أبيهم، لأن دول اللي كانوا بينتظروا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، ودول اللي كانوا بيقروا ببشرية عيسى بن مريم وبإنه هو بشر وان هو عبد لله وان هو رسول الله عز وجل، ودول كانوا اغلب النصارى المصريين واسلموا وكانوا يعني عون كبير جدا للمسلمين، لدرجه ان يوحنا النقيوسي وهو يعقوبي اتهم هؤلاء بالخيانه والاريسيين دول، واتهمهم بالكفر ووصفهم في كتابه تاريخ مصر بالكفره الذين خانوا عهد المسيح والذين وقفوا مع الوثنيين الأعداء اللي هم المسلمين. دول كانوا الأريسيين ودول أسلموا عن بكرة أبيهم، ودول أصل النصارى بتوع مصر. تبقى من المصريين اليعقوبيين، ودول كانوا أقلية، كانوا أقل من الرومان طبعا بالتأكيد، وكانوا أقل من الأريسيين، ودول اللي فضلوا على ديانتهم اليعقوبية أو على مذهبهم اليعقوبي. وكان البطرك بتاعهم كان اسمه بنيامين، وكان هرب قبل وصول المسلمين سنة 630، وفي رواية أنه سنة 625 هرب بنيامين بطريرك اليعاقبة المصريين، وظل هاربا قرابة 14 سنة أو 15 سنة. سيدنا عمرو بن العاص لما فتح الأسكندرية وكان غالب النصارى اليعقوبيين موجودين في الأسكندرية، لما فتح الأسكندرية وعلم بقصة بنيامين أصدر مرسوم بأن بنيامين آمن وكل بطرك من بطاركة المصريين آمن، فخرج بنيامين بطريرك المصريين اليعاقبة من مخبئه وجاء إلى الأسكندرية وأصبح بطريرك للمصريين اليعقوبيين اللي موجودين. وسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه دي أول حاجة هو عملها، ومسامحة وتسامح المسلمين في زمان عزة المسلمين. النصارى من حقهم يبقى ليهم بطريرك وليهم رئيس بيمثلهم وبيتكلم باسمهم، رغم ان الرومان واخوانهم النصارى الملكانيين هم اللي كانوا مضطهدينه وهم اللي كانوا مضطهدين اليعقوبيين، الا ان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه يأمن كل اليعاقبة ويأمن بنيامين بطرك المصريين اليعاقبة، ويسمح له بالعودة إلى كرسيه، ويسمح له بأن يكون بطريرك للمصريين المسيحيين اللي ما زالوا. فين بقى الكلام بتاع إجبار المسيحيين على الدخول في الإسلام؟ وقلت امبارح إن دين يترك علشان دينارين، يعني ده يعني دين يترك عشان 2 جنيه، دين يترك علشان ريالين، ولا علشان دولارين في السنة، ولا علشان 2 يورو في السنة، ده لا يستحق إطلاقا أن يكون دينا أبدا. سيدنا عمرو دي أول مصدر من أو مظهر من مظاهر العزة المدنية، مش العزة العسكرية بقى، العزة المدنية في زمان العزة. لا تعالى أنت رئيس النصارى تعالى. تاني حاجة، تاني مظهر من مظاهر العزة لسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، لما خرج بنيامين وطلب من سيدنا عمرو إن هو يبني كنيسة في الأسكندرية لليعاقبة بنى كنيسة مرمرقس في الإسكندرية سنة 39 هجرية، سنة 39 هجرية في عز ولاية سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، في عز الإسلام ومجد الإسلام. سيدنا عمرو بيسمح لبنيامين إن هو يبني كنيسة مرمرقس في الإسكندرية سنة 39، وسنة 47 سمح للمسيحيين اليعاقبة إن هو يبنوا كنيسة في الفسطاط. الفسطاط ده لسه مدينة جديدة أسسها سيدنا عمرو بن العاص. سمح سيدنا عمرو بن العاص سنة 47 إن هو يبني النصارى اليعاقبة كنيسة في الفسطاط. بيجي المستشرقين والقساوسة الحاقدين الذين يعني لا يعون من أمرهم شيء، يقول لك سيدنا عمر بن الخطاب أمر سيدنا عمرو بأن كل واحد نصراني وكل واحد من أهل الذمة يتختم بالحديد المحمي على قفاه من ورا، علشان يبقى معروف من ورا أن ده نصراني ما هوش مسلم، ومنعهم أن هم يلبسوا أي حاجة تغطي هذا الختم بالحديد من ورا. سيدنا عمر ما عملش كده إطلاقا، ولا يوجد عندنا ولا يوجد عند النصارى اللي بيقولوا الكلام ده أي سند بيقول الكلام ده. بالعكس، ده الإمبراطورية الرومانية أو أحد أباطرة الرومان هو الذي أمر بختم اليعاقبة. أي واحد غير ملكاني سواء يهودي أو مسيحي يتختم بهذا الختم الحديد على مؤخرة رأسه على قفاه من ورا، مش سيدنا عمرو بن العاص إطلاقا هو اللي عمل كده. سيدنا عمرو بن العاص سمح باستخدام اللغة القبطية في الأوراق الرسمية وفي الكتابات الرسمية. الرومان اللي هم مسيحيين كانوا منعين اليعاقبة إن هم يستخدموا اللغة المصرية القبطية الهيروغليفية في الكتابة أو في الكلام أو في الكنيسة. حتى كانت الكنائس بتتعبد باللغة اليونانية أو اللغة الرومانية أو اللغة اللاتينية، وكان ممنوع إطلاقا اللغة القبطية. سيدنا عمرو بن العاص لا، سمح لهم إن هم يستخدموا اللغة القبطية في الكتابات، حتى مش مجرد في الكنائس، لا ده في الكتابات، ويصلوا بيها ويتعاملوا بيها فيما بينهم. وهم أنفسهم المسيحيين المصريين النصارى هم اللي تركوا اللغة القبطية، وهم اللي تنازلوا عنها، ولم يمنعهم أحد إطلاقا من الكلام بيها أو الكتابة بيها، وهم اللي بدأوا يألفوا باللغة العربية ويألفوا الكتب بتاعتهم باللغة العربية. بعد كده كان في القرن الخامس والقرن السابع الهجري، في أزمنة وفي أوقات مهانة المسلمين وانكسار المسلمين، كان في بعض المصادمات وكان في بعض القوانين اللي أصدرت لتحد من حرية المسيحيين والنصارى في كل أرض الإسلام، مش في مصر فقط. سيدنا عمرو بن العاص أعطاهم كامل الحرية وكل الحرية. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يعني في تعامله مع النصارى كان يستقبل البطريرك بنيامين، وسمح للشعب أو سمح للنصارى أن هم ينتخبوا البطرك بتاعهم بكامل حريتهم. مش في زمن سيدنا عمرو بن العاص فقط، في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، في زمن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي، وفي زمن عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز سمح أو استثنى الكنائس والقساوسة من ضريبة الخراج. عمر بن عبد العزيز لم يستثني المشايخ وعلماء الإسلام والآئمة من الضرائب ومن الأموال المفروضة عليهم، لكن سيدنا عمر بن عبد العزيز استثنى الكنائس المصرية والقساوسة المصريين من دفع ضريبة الخراج. هشام بن عبد الملك عمل حاجة عجيبة جدا، والله حقيقة فعلا لما بيكون المسلمين في عز وفي مجد بيصنعوا تاريخ وبيصنعوا سماحة وبيصنعوا قمة العدل وقمة الحرية، والمصلحة الأعداء والمصلحة في زماننا هذا لمصلحة أعداء الإسلام فعلا إن هم يسيبوا المسلمين يبقى عندهم عزة ومجد، إذا كانوا فعلا بجد عاوزين سلام عالمي وعاوزين عدل وعاوزين مجد. هشام بن عبد الملك عمل حاجة عجيبة جدا. المسيحيين الملكينيين اللي هم الكاثوليك، احنا دلوقتي في مصر في أرثوذكس وفي كاثوليك، المسيحيين الكاثوليك اللي هم كانوا الملكانيين، لما خرج الرومان من مصر ومات سيروس البطرك بتاعهم، فضلوا 97 سنة ملهمش بطريرك، 97 سنة ملهمش بطريرك، والكنائس بتاعتهم، الكنائس بتاعت الملكانيين والكاثوليك استولى عليها اليعقوبيين. وسيدنا عمرو بن العاص قال دول نصارى مع بعض وانتوا حرين مع بعض. بعد 97 سنة وفي زمن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي، سمح هشام بن عبد الملك للمسيحيين الملكانيين في مصر ان هم يختاروا ليهم بطريرك، واختاروا واحد اسمه قزماء. قزماء ده كان اول بطريرك للمسيحيين الملكانيين او الكاثوليك في مصر من 97 سنة. لو ان الاسلام بيحارب النصارى وبيحارب النصرانية في مصر، كان هشام بن عبد الملك هيسمح بكده؟ ده مش كده وبس، قزمة لما انتخب وراح في وفد الى الشام وقابل هشام بن عبد الملك وشكى لهشام بن عبد الملك ان مالهمش كنائس. طب الكنائس بتاعتكم كانت فين؟ ده كان كل الكنائس ملك لكم. فقال له ان الكنائس بتاعتنا استولى عليها اليعقوبيين او هدموها، بعضها ما زال موجود وبعضها اليعقوبيين هم اللي هدموها. هشام بن عبد الملك رحمه الله امر والي مصر في هذا الوقت بان يرد الى المسيحيين الملكانيين الكنائس بتاعتهم من اليعقوبيين، ودي اللي النصارى والمؤرخين المسيحيين اليعقوبيين الأرثوذكس بيتهموا هشام بن عبد الملك بأن هو استولى على الكنائس. لا، دول كذابين. إذا كانوا بيكذبوا على ربنا عز وجل، بيكذبوا على نبي الله عيسى، مش هيكذبوا على هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك ما استولاش أبدا على الكنائس من المصرية، ده هشام بن عبد الملك رد كنائس الملكانيين ليهم اللي كان استولى عليها اليعاقبة. هشام بن عبد الملك لم يهدم كنيسة واحدة، ولكن اليعاقبة هم اللي هدموا كنائس الملكانيين في المناطق اللي ملهمش فيها أتباع. كان في مناطق في مصر كتير ما كانش فيها نصارى، ما كانش فيها مسيحيين، فاليعاقبة عملوا إيه؟ وجدوا في المناطق دي كنائس، زي الفارما مثلا، في منطقة الفارما وجدوا كنيسة، فما فيش هناك مسيحيين في الفارما. كان الفارما اللي هي جنب العريش اللي قلنا جنب رمانة وبلغوزة على ساحل البحر، كان في قلعة وفي كنيسة، فاليعاقبة استولوا على الكنائس، الكنائس اللي ما فيش فيها مسيحيين هدموها. يبقى مش هشام بن عبد الملك هو اللي هدم هذه الكنائس. قزمة بطريرك الملكانيين قال لما طلب من هشام بن عبد الملك انه يرد له الكنائس، رد له، امر برد هذه الكنائس، طلب قزمة ببناء الكنائس اللي هدمت على يد اليعقوبيين. هشام بن عبد الملك رفض وقال له ان كان هناك نصارى في المناطق التي هدمت فيها الكنائس فابنوا مكان كنيسكم، اما ان لم يكن هناك نصارى فلا حاجة لكم الى الكنائس. يبقى هشام بن عبد الملك ما استولاش ابدا على كنائس النصارى في مصر. هشام بن عبد الملك ما هدمش ولا كنيسة، ولم يحدث إطلاقا أن مسلم أو أن مسلمين هدموا كنيسة في بر مصر كله من شماله إلى جنوبه. كل الكنائس اللي هدمت وبني مكانها مساجد اللي هدمها هم اليعقوبيين، وبني مكانها مساجد لأن ما كانش في نصارى في هذه المناطق أصلا. دي يعني تطوافة سريعة في كيف يتعامل المسلمون مع غيرهم من النصارى أو من ذوي الأديان الأخرى أبدا ما بيحصلش هذا الكلام، وكل الافتراءات اللي بيتكلموا عليها افتراءات لا أساس لها ولا أصل لها إطلاقا. بالعكس، ده سيدنا عمرو بن العاص وخلفاء المسلمين لغاية أزمنة، في كل أزمنة العزة للإسلام والمسلمين، كانوا بيدوا للنصارى وبيدوا للحقوق ولليهود ولكل الطوائف اللي موجودة حقهم في إن هم يعبدوا ربهم ويقيموا دينهم بشرط وبشروط محددة ومعروفة، ألا يسبوا نبي الإسلام ولا يسيئوا إلى الإسلام ولا يدعوا إلى دينهم في ديار الإسلام. شروط معروفة كانت موجودة وبيسموها، بيقسموها إلى الشروط الواجبة والشروط المستحبة. الشروط الواجبة دي منتهيين منها، ما ينفعش يشتموا محمد صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش يسبوا في القرآن ويطعنوا في الإسلام، ما ينفعش يؤذوا المسلمين ويتعدوا على المسلمين ويعينوا أعداء المسلمين، دي اسمها الشروط الواجبة. شروط مستحبة دي كانت بتبقى في أوقات الأزمات، لأن كان في بعض النصارى وبعض اليهود وبعض الوثنيين في أراضي الإسلام بيقوموا بثورات وبيعملوا مشاكل للمسلمين، لما كان بتحصل مشكلة كان لازم المسلمين يبقى ليهم وقفة في هذه المواقف. حقيقة يعني الوقت يجري بنا، وإحنا النهاردة يعني الحلقة يعني فاضل لنا بكرة وبعد بكرة فقط، فأنا عاوز أتكلم النهاردة في نقطتين مهمين جدا، وحقيقة يعني أنا حجم أو من أصعب الحلقات اللي قابلتني في هذه السلسلة هي حلقات فتح مصر، لأن كم المعلومات اللي مطلوب إن إحنا نصححها واللي مطلوب إن إحنا نعرفها كم معلومات ضخم جدا، وأنا مش عاوز أخالف منهجي في إن أنا بركز على المواقف اللي فيها عزة للإسلام وللمسلمين، التسامح والحرية والعدل عند المسلمين في زمان العزة بتاعهم أصل وأساس من صناعة زمان العزة في مصر وفي غير مصر. أنا عاوز أقف عند نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولى وهي اتهام بعض النصارى، وحقيقة يعني أناس من الجهل بما كان ولا يفقهوا ولا يفهموا أي حاجة في البحث العلمي، بيتكلموا على إن عمرو بن العاص لما دخل الإسكندرية سنة 642 ميلادية أول حاجة عملها حرق مكتبة الإسكندرية، وأرسل إلى عمرو بن العاص وأرسل إلى عمر بن الخطاب بيستشيره بيقول له وجدت مكتبة من الضخامة بما كان فيها يعني آلاف الكتب، فأمرني ماذا أفعل بها. فسيدنا عمر بن الخطاب يبعت لعمرو بن العاص إن كانت هذه الكتب فيها من الحق فالقرآن فيه كل الحق، وإن كانت هذه الكتب من الباطل فلا حاجة إلينا بها، إن كانت حق فالقرآن كله حق ولسنا في حاجة إليها، وإن كانت باطل فلسنا في حاجة إلى الباطل، احرقها، احرق الكتب ديت. وسيدنا عمرو بن العاص كما تقول الرواية النصرانية الكاذبة الحاقدة بتقول إن سيدنا عمرو بن العاص أخذ الكتب دي ووزعها على الحمامات بتاعت اسكندرية. اسكندرية كان فيها 1000 حمام، وزعها على الحمامات يولعوا بالكتب دي تحت المية، يسخنوا بيها المية اللي أهل الاسكندرية بيستحموا بيها. حقيقة اللي بيقول الكلام ده أجهل من هذا المكتب اللي أنا قاعد عليه. المكتب ده مش جاهل، المكتب ده بيوحد ربنا عز وجل، ما في شيء من خلق الله عز وجل، ذرات هذا الزجاج توحد الله عز وجل وعلى علم بالله عز وجل. أما هؤلاء الذين يكتبون هذا الكلام فهم من الجهل بما كان معروف. ويعني معلش اسمحوا لي بس أنا يعني عشان ما أخطأش في التواريخ، معروف أن يوليوس قيصر نفسه في كتابه الحروب السكندرية، يوليوس قيصر معروف الذي مات سنة 44 قبل الميلاد، عاش من 100 قبل الميلاد لسنة 44 قبل الميلاد، ولما جه يحارب بطليموس أخو كليوباترا في اسكندرية وحرق الأسطول المصري بتاع بطليموس في ميناء الأسكندرية، وكانوا أكتر من 230 مركب، أكتر من 230 سفينة حربية موجودة في ميناء الإسكندرية. يوليوس قيصر سنة 37 أو سنة عفوا سنة 57 قبل الميلاد بيحرق أسطول الإسكندرية، وهو نفسه كتب كتاب اسمه الحروب السكندرية بإيد يوليوس قيصر، والكتاب ده موجود، المخطوط بتاعه موجود عند النصارى، بيقول إن هو حرق مكتبة الإسكندرية عن طريق الخطأ. لما حرق الأسطول تطاير الشرر ووصلت النيران إلى مكتبة الإسكندرية فحرقت مكتبة الإسكندرية. ده يوليوس قيصر نفسه بإيده هو اللي كاتب الكلام ده هو. ويجي واحد من الجهلة يقول إن كان في أحد أعداء المؤرخين، أحد أعداء استرابوس، أحد أعداء يوليوس قيصر، كتب تاريخ يوليوس قيصر وما كتبش إن يوليوس قيصر حرق الأسكندرية، حرق المكتبة. إذا كان هو يوليوس قيصر نفسه بيقول أنا المكتبة اتحرقت ولكنها اتحرقت بطريق الخطأ. كل مؤرخ النصارى الثقات بيقولوا إن مكتبة الأسكندرية اللي حرقها يوليوس قيصر. زي مثلا الناس اللي بيقولوا كده، بلوتارخ في كتابه حياة قيصر اتكتب في نهاية القرن الأول الميلادي، والمؤرخ الروماني أولوس جيليوس بيقول ان اتحرقها يوليوس قيصر، وإيمينوس ومرسليونس وأوروسيوس المسيحي، كل المؤرخين دول بيقولوا ان يوليوس قيصر هو اللي حرق مكتبة الأسكندرية. اللي حصل ان فعلا يوليوس قيصر هو اللي حرق مكتبة الإسكندرية، وانقذت بعض كتب مكتبة الإسكندرية ونقلت الى معبد السرابيوم. معبد السرابيوم في كوم الدكة الان، اللي مكانه إسكندرية كوم الدكة الان، كان احد الاباطرة امبراطور اليوناني الروماني اسمه أنوفلويوس. أنوفلويوس هذا امر بحرق معبد، بهدم معبد السرابيوم وحرقه، لانه معبد وثني، وكان الكلام ده سنه 327 من الميلاد تقريبا، واتحرق معبد السرابيوم واتحرقت جواه الكتب اللي انقذت من مكتبه الاسكندريه. الكتب، بعض الكتب انقذت من حريق المكتبه الملكيه ونقلت الى معبد السرابيوم والسيريزيوم، وأنوفلويوس امر بحرق هذا المعبد، وحرق المعبد عن بكرة أبيه وحرقت الكتب. يجي بعض الذي يزعم أنه باحث مسيحي، أنا لا أذكر اسمه ولا يشرفني إطلاقا أن أذكر اسمه، أن يقول إيه، ومن المحتمل أن بعض الكتب من السرابيوم أنقذت وأنشئ بها مكتبة أخرى هي التي حرقها عمرو بن العاص. ما هذا التخلف؟ في حاجة في البحث العلمي اسمها احتمال؟ لا يوجد هذا الكلام إطلاقا في البحث العلمي، ولا يوجد حاجة اسمها احتمالات في البحث العلمي. الدليل العلمي إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. ده امبراطور روماني مسيحي هو اللي بيأمر بحرق معبد السرابيوم والمكتبة علشان ده معبد وثني، ودي كتب ضلال وكتب هرطقة وكتب كفر. ده كان الكلام ده سنة 397 من الميلاد، يعني قبل وصول المسلمين بحوالي 250 سنة كانت المكتبة اتحرقت، ولا يوجد أي دليل علمي إطلاقا بيقول إن عمرو بن العاص حرق مكتبة الإسكندرية. استدلوا وجابوا كلام مؤرخ مصري اسمه القفطي والبغدادي. القفطي والبغدادي دول جم بعد سنة 1200 من الميلاد، بعد فتح مصر بستمائة سنة، بعد فتح مصر بستمائة سنة، يقولوا ان عمرو بن العاص حرق مكتبة الاسكندرية. وهم ما بيقولوش ان عمرو بن العاص حرق مكتبة الاسكندرية، ده هم سمعوا هذا الكلام بعد ستمائة سنة. عاوزين نصدق ناس ونكذب النصارى أنفسهم اللي كانوا عايشين في هذا الوقت. تفتكروا يوحنا النقيوسي، بكلم أي نصراني وأي مسيحي، يوحنا النقيوسي وقروا تاريخه، تاريخ مصر، يوحنا النقيوسي هيسكت عن حريق مكتبة الأسكندرية وعن إن عمرو بن العاص حرق مكتبة الأسكندرية؟ مستحيل أبدا إطلاقا، لم تحدث هذه الواقعة. وده بحث كبير جدا يطول الكلام فيه. زمان العزة سيدنا عمرو بن العاص والمسلمين عمرهم ما حرقوا كتب. عمرو بن العاص والمسلمين فتحوا المدائن، فتحوا الشام وكانت هناك مكتبة المدائن، وكانت هناك مكتبات في الشام ومكتبات في العراق، لم يحدث إطلاقا أن المسلمين حرقوا كتاب أو قطعوا كتاب أو اعتدوا على أي شيء من التراث البشري. المسلمين لما دخلوا مصر، المسلمين لما دخلوا العراق وكانت تعبد النار في إيوان كسرى، وكانت التماثيل موجودة، وكان هل هدم وكسر المسلمون هذه التماثيل؟ المسلمين لما دخلوا مصر وكان أبو الهول موجود، وكانت المعابد الفرعونية موجودة، وكانت الأهرامات موجودة، هل ثبت أن المسلمين كسروا تمثال واحد؟ ثبت أن المسلمين كسروا معبد واحد؟ بالعكس، ده الملكانيين هم اللي كانوا محترفين في هدم هذه المعابد وفي هدم هذه الآثار وفي هدم هذا التراث البشري. المسلمين هم أكتر ناس حافظوا على هذا التراث البشري، وده في زمان العزة، زمان عزة الإسلام وزمان عزة المسلمين. أما زمان عزة، زمان مذلة الإسلام وزمان مذلة المسلمين في أفغانستان وفي باكستان، المسلمين بيهدموا المعابد ويهدموا التماثيل وبيهدموا الآثار اللي موجودة، ده مش زمان عزة، ده زمان مذلة. لكن في زمان العزة أبدا لم يحدث إطلاقا إن المسلمين أمروا بهدم أو بكسر معبد من هذه المعابد الأثرية والتاريخية. في فرق كبير جدا بين هدم المسلمين للأصنام في مكة وإن المسلمين ما هدموش التماثيل والآثار اللي موجودة في أرض مصر في الفتح الإسلامي الباقية من الفراعنة ومن غيرهم، لأنها بقت آثار وبقت تراث بشري وتراث إنساني يجب المحافظة عليه. القفطي والبغدادي وغيرهم لما كتبوا، احنا عندنا حاجة في علم الإسلام اسمها الأسانيد، الإسناد، الكلام ده جابوه منين؟ لازم أي حد مسلم مهما كان يقول لي هو جاب الكلام ده منين، سمعه منين. وعندنا حاجة اسمها السند، السند ده إذا جالنا أي خبر حتى لو هو في عبادة، حتى لو هو في عقيدة، حتى لو هو في مدح للإسلام والمسلمين، بدون سند إحنا كمسلمين لا نأخذ به. ما بالكم لما يجي حدث وحاجة وتهمة بينقلها المؤرخين المسلمين من باب الأمانة العلمية إنها قالت، إنها قيلت بغير سند وبغير دليل، وبعد 600 سنة، هل هم بعد 600 سنة علموا الغيب؟ لأ، ده كلام تناقل. طب فين السند بتاعك؟ هل اللي قالوا كدابين ولا صادقين ولا إيه؟ دي كانت التهمة أو النقطة الأولى اللي كان لازم نقف عندها وقفة مهمة جدا. النقطة الثانية اللي كان برضو لازم نقف عندها وقفة مهمة، وهي قضية عروس النيل. عروس النيل القصة موجودة في كل كتب فتح مصر، إن المصريين في سنة 22 أو سنة 23 هجرية النيل قحط جف، فجيهم لعمرو بن العاص وقالوا له إن من عادتنا إن إحنا لما النيل يجف بنختار فتاة من أجمل الفتيات وندفع مهرها لأبيها ولأسرتها ونزينها ونلقي بها في النيل فيأتي الفيضان. فالنيل دلوقتي ما جاش، وكان الكلام ده في شهر يوليا الميلاد، في شهر يونيو، شهر 6. فسيدنا عمرو بن العاص قال لهم لا يمكن الكلام ده ما يحصلش. استمر يونيو ويوليا وأغسطس، ودي مواسم الفيضان اللي كانت في مصر والنيل ما جاش، لدرجة ان بعض المصريين بدأ يلم عفش ويلم حاجاته وعاوز ينزل في الجنوب الى السودان يدور على النيل والزرع ويستقر هناك. سيدنا عمرو بن العاص أرسل الى عمر بن الخطاب بهذه القصة. سيدنا عمر بن الخطاب بعت خطابين لعمرو بن العاص. الخطاب الأول بيقول له أحسنت في الكتابة إلي وما كان هذا من ديننا ولا من سنتنا، فإذا جاءك خطابي هذا فخذ الخطاب الثاني وألقي به في النيل. سيدنا عمرو فتح الخطاب الثاني من عمر بن الخطاب عبد الله أمير المؤمنين إلى نيل مصر. إن كنت تجري من قبلك فلا حاجة لنا إليك، وإن كنت تجري من قبل الله فإن الله مجريك، والسلام. وألقى سيدنا عمرو بن العاص هذا الخطاب إلى في نهر النيل، فما أصبح الصباح إلا وفاض النهر فيضانا عظيما، وفرح المسلمون بهذا الأمر فرحا عظيما. هذه القصة نقف عندها موقفين. أولا، هل هي صحيحة ولا غير صحيحة؟ نعرف إن هي صحيحة ولا غير صحيحة منين؟ من السند. السند بتاع القصة فيه ضعف شديد من قبل، ويعني كل الروايات التي رويت فيها هذه القصة فيها ابن لهيعة، وابن لهيعة هذا ضعفه جمهور علماء المسلمين إن كان روى بعد سن الاختلاط. هو ابن لهيعة اختلط في آخر زمانه، عاش كتير 70 سنة 80 سنة، بعد سن 60 اختلط. يعني ايه اختلط؟ يعني مخه ما بقاش مركز، بقى يلخبط، بقى ينقل آثار غلط ويروي أحاديث غلط وينقل كلام مكان، ده اسمه الاختلاط. ابن لهيعة العلماء يقولون أن من سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح، ومن سمع منه بعد الاختلاط فسماعه باطل. وهذه القصة دي سندا نقطة الضعف اللي فيها ابن لهيعة، فإحنا ما نقدرش نقول إن هي صحيحة 100%. إن ثبت صحة هذا الكلام بيقولوا، أو الكلام اللي يقال، إن النصارى اللي كانوا موجودين هل هم ممكن يعملوا الكلام ده؟ أنا لا أظن إطلاقا إن النصارى سواء ملكانيين أو يعقوبيين أو أريسيين ممكن يعملوا الكلام ده إطلاقا. لكن هذه القصة إن ثبتت صحتها فدي تؤكد أنه كان في مصر طوائف أخرى غير النصارى موجودين، وغير اليهود، لأن برضو اليهود لن يفعلوا ذلك، إن كان في طوائف أخرى من الوثنيين أو من الفراعنة موجودين في مصر، وكان ليهم كلمة، وكانوا بيعملوا طقوس وبيعملوا العبادات بتاعتهم، والإسلام نهى عن هذا وأبطل هذا الأمر، ولم يستطع النفوذ الملكاني الروماني ولا العقيدة اليعقوبية أو الأريسية إنها تمنع الوثنيين المصريين من هذا الفعل. لكن اللي حصل تماما إذا صحت هذه الرواية، أقول إذا صحت، وهي رواية في مصلحة المسلمين، ولكني لا أجزم أبدا بصحتها، إن صحت فإنه كان هناك طوائف في شعب مصر قوية جدا ولها نفوذ، وهي طوائف فرعونية وثنية تنفذ كلمتها وتؤدي العبادات بتاعتها في أرض مصر. لما سيدنا عمرو بن العاص، بقية الرواية بتقول إن سيدنا عمرو بن العاص لما ألقى بالخطاب بتاع سيدنا عمر في النيل، ما أصبح الصباح إلا وفاض النيل، وما أصبح الصباح إلا وضرب الإسلام برحاله في قلوب المصريين اللي كانوا عاوزين يرموا عروسة النيل في النيل. لما رمى خطاب أمير المؤمنين أيقنوا أن هؤلاء الناس على حق وأن دينهم على حق، ودخلوا في دين الله أفواجا. رغم أن الرواية في مصلحة الإسلام وفي مصلحة المسلمين، إلا أننا لا نجزم بصحتها إطلاقا، ولا نلفق روايات تخدم مصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين. حقيقة كان زمان العزة في مصر زمان يصنعه رجال آمنوا بالله، آمنوا برسول الله، رجال يحملون العدل والحرية والمساواة في كل مكان يحطون رحلهم فيه. بعد 25 سنة من وجود الإسلام في مصر، وسنة 45 أو سنة 50 من الهجرة، كان عدد النصارى في مصر تقلص بنسبة 75%. النصارى اليعقوبيين تقلص بنسبة 75%، لأنهم أسلموا ودخلوا في الإسلام أفواجا. الأريسيين أسلموا من أول يوم، ومن أول ما عرفوا المسلمين بيدعوا إلى إيه. ده كان صناعة زمان، عزة الإسلام في زمان سيدنا عمر بن الخطاب في أرض مصر وفي فتح مصر. ويعني لنا وقفة مع سيدنا عمر ابن الخطاب الفاروق أمير المؤمنين العادل، حكمت فعدلت فنمت يا عمر. ده جملة قالها السفير الروماني لما جاي يبحث عن سيدنا عمر، بيقول حكمت فعدلت فنمت يا عمر. أنا بقول له لا، الكلام ما يكونش كده، حكمت فعدلت فتواضعت فنمت يا عمر تحت الشجرة. حتى ألقاكم في الحلقة القادمة، أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب. من أوائل الثمانينات وإحنا في GMC دايما بنلبي احتياجات السوق المصري، وده بيحتاج كتير من الوقت والجهد في الأبحاث والتطوير. علشان كده بنقدم غسالة GMC الجديدة بتكنولوجيا متطورة. صغرنا حجم الغسالة فبقت تاخد مساحة أقل، وكبرنا الحالة الداخلية وخليناها 6 كيلو، يعني عدد غسلات أقل، هتوفر لك في المية والكهرباء واستهلاك المسحوق، وبسعر يناسب كل بيت. مع التكنولوجيا المتطورة اللي بتقدمها GMC هتوفري وقتك وجهدك. GMC، أحلمنا تكبر قدامنا. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام.